وعلى آله وصحبه. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، وبعد. صلى الله عليكم. في كلام لابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بالمعصفر، في كلام رح سيليك ابن القيم فيما يتعلق بالمعصفر، هو كان أورده في باب سيأتي، باب الحمرة سيأتي. أي خلي في مكان. طيب صلى الله عليكم. معصر مصوب بالعصفر الأحمر، قيل إنهم من لباس الكفار، وقيل إنهم من لباس النساء، علل بهذا النهي عنه، قال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، فإذا قال أمك أمرتك بهذا. صلى الله عليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس القتباني أو القتباني عن أبي الحسين يعني الهيثم ابن شفي قال خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيليا، وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم جئت فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه خريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث خبر الخاتم أو الخاتم. خاتم. قال المنذري: أخرجه النسائي وابن ماجه، وفيه مقال. وأبو ريحانة هذا اسمه شمعون بالشين المعجمة والعين المهملة. ريحانة اسمه إيش؟ قال: وأبو ريحانة هذا اسمه شمعون بالشين المعجمة والعين المهملة، ويقال شمغون بالشين والغين المعجمتين، ورجحه بعضهم وهو أنصاري وقيل قرشي، ويقال له. قال المنذري أحسن الله عليكم. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه، وفيه مقال. وأبو ريحانة هذا اسمه شمعون بالشين المعجمة والعين المهملة، ويقال شمغون بالشين والغين المعجمتين، ورجحه بعضهم وهو أنصاري وقيل قرشي، ويقال له مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم بصرة وروى عنه من أهلها غير واحد. ضعف إسناده الشيخ الألباني. قال: صحيح لغيره دون ذكر النهي عن لبس الخاتم الذي إلا لذي سلطان، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عامر المعافري وهو عبد الله بن جابر، فلم يروى عنه غير رجلين، ولم يوثقه غير يعقوب بن سفيان، ذكره في ثقات التابعين من أهل مصر، ويعقوب بن سفيان نفسه رخ في توثيق الرجال. ويعقوب بن سفيان نفسه رخ في توثيق الرجال. رخ في توثيق الرجال. فقد ذكر الذهبي في السير عنه أنه قال: كتبت عن 1000 شيخ وكسر كلهم ثقات، ثم تعقبه الذهبي بقوله: ليس في مشيختي إلا نحو من 300 شيخ، فأين الباقي؟ ثم في المذكورين جماعة قد ضعفوا، المفضل من فضالة هو القتباني المصري الثقة للبصري الضعيف. إشكال شعيب. هذا هو شعيب. شعيب هذا شعيب. إيش هذا الكلام يقول؟ قال: أحسن الله عليك، صحيح لغيري دون ذكر النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عامر المعافري وهو عبد الله بن جابر، فلم يروى عنه غير رجلين، ولم يوثقه غير يعقوب بن سفيان، ذكره في ثقات التابعين من أهل مصر، ويعقوب بن سفيان نفسه رخب في توثيق الرجال. فقد ذكر الذهبي في السير عنه أنه قال: كتبت عن 1000 شيخ وكسر كلهم ثقات وكسر كلهم ثقات. ثم تعقبه الذهبي بقوله: ليس في مشيخته إلا نحو من 300 شيخ، فأين الباقي؟ ثم في المذكورين جماعة قد ضعفوا، المفضل بن فضالة هو القتباني المصري الثقة لا البصري الضعيف. علي بن فضل الفضالة وإيش؟ هو القتباني المصري الثقة لا البصري الضعيف. يسأل دون قومه قال لبس الخاتم إلا لسلطان. فيها الحديث في ينهى عن الوشر، الوشر حك الأسنان، حك الأسنان للتجمل للتجميل، والوشم هذا اللي يجعل في الجلد شق الجلد ويضع في الوشم، والنتف نتف الشعر والشيب، وكامعة الرجل الرجل بغساني يعني يكون بجواره ليس بينهما يعني ثوب يعني شعر، مكامة المرأة مرة كذلك يعني يكون المرأة بجوار المرأة بدون إيش شعر، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل العاجم، هذا في الشاهد الترجمة، أو يجعل أمامه حرير مثل العاجم. وعن النهبة، النهبة هي ما ينتهبه الإنسان ويأخذه أمام الإنسان ثم يهرب، وأما السرقة تكون عن خفا، وهذا يعني النهبة ينهبها وهو يراه، يأخذ الشيء ويأخذها ثم يهرب. ها؟ والغصب هو أن يأخذ الغصب ولا يهرب، يأخذ يغصبه ويأخذه ولا يبالي به، السرقة عن خفا، والنهبة ما في هرب، يأخذ ثم يهرب. هنا قال هنا ذكر الشارح هنا. السلام عليكم. قول عشر خصال. السلام عليكم. قوله عن عشر أي عن عشر خصال، عن الوشر بواو مفتوحة فمعجمة ساكنة فراء، وهو على ما في النهاية تحديد الأسنان وترقيق أطرافها، تفعله المرأة تتشبه بالشواب، وإنما نهى عنه لما فيه من التغرير وتغيير خلق الله. قوله والوشم، وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، فيزرق أثره أو يخضر. أحسن الله عليكم. قوله والنتف، أي وعن نتف النساء الشعور من وجوههن أو نتف اللحية أو الحاجب، بأن ينتف البياض منهما، أو نتف الشعر عند المصيبة. قوله وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار بكسر أوله، أي ثوب يتصل بشعر البدن. قال في النهاية وهو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما. وقال الخطابي المكامعة هي المضاجعة، وروى أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي قال المكامعة مضاجعة العراة المحرمين أو المحرمين كذا. صولك. وأن قوله أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه، أي في ذيلها وأطرافها. قوله حريرا أي كثيرا زائدا على أربع أصابع لما مر من جوازه، ويدل عليه تقييده بقوله مثل الأعاجم، أي مثل ثيابهم في تكثير سجافها، ولعلهم كانوا يفعلونها أيضا على ظهارة ثيابهم تكبرا وافتخارا. قال المظهر أو المظهر صح؟ قال إيش؟ قال المظهر أو المظهر أو إيش ضبطها؟ مظهر؟ سوري. قال المظهر كان الكتاب نعم مظهر الدين المظهري. الكتاب اسمه له كتاب اسمه شرح المفاتيح. هذا المظهر اسمه شرح المفاتيح. المظهر اسمه كتاب ولا اسمه رجل؟ احسن عليك. قال المظهر يعني لبس الحرير حرام على الرجال سواء كانت تحت الثياب أو فوقها، وعادة جهال العجم أن يلبسوا تحت الثياب ثوبا قصيرا من الحرير ليلين أعضاءهم. وكذا قوله أو يجعل على منكبيه حريرا، أي علما من حرير زائدا على قدر أربع أصابع. قوله عن النهبة بضم فسكون مصدر بمعنى النهب والغارة، وقد يكون اسما لما ينهب، والمراد النهي عن إغارة المسلمين. قوله وركوب النمور بضمتين جمع نمر، أي جلودها، قيل لأنها من زي الأعاجم. قوله ولبوس الخاتم بضم اللام مصدر كالدخول، والخاتم بكسر التاء ويفتح. قوله إلا لذي سلطان. قال الخطابي ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي سلطان، لأنه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لإرب غير الزينة. قال الحافظ في الفتح: قال الطحاوي بعد أن أخرج حديث أبي ريحانة: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وخالفهم آخرون فأباحوه. ومن حجتهم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم، فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم في العهد، أنه كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من أو كان يلبس الخاتم في العهد النبوي من ليس ذا سلطان. فإن قيل هو منسوخ، قلنا الذي نسخ منه خاتم الذهب، ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان، انتهى. ولم يجب عن حديث أبي ريحانة، والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى، لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه، وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم. ويؤيده أن في بعض طرقه نهى عن الزينة والخاتم الحديث. ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه، لا السلطان الأكبر خاصة. والمراد بالخاتم ما يختم به، فيكون لبسه عبثا. وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي، وعلى ذلك يحمل حال من لبسه. وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضاعفه، انتهى كلام الحافظ باختصار. ثم قال المنذري: الحديث ضعيف. وما النهي عن الوشر جاء في الحديث الصحيح، كذلك الوشم والنتف جاء في الحديث، كذلك أيضا مضاجعة الرجل بغير الشعار منهي عنه، لأنه قد وسيلة إلى فعل الفاحشة، كذلك مضاجعة المرأة للمرأة. وأما يكون يجعل منكبيه أو في أسفل الثياب عن حرير مثل العاجم، هذا كما سبق، إذا كان في التشبه بالعاجم فأنا منهي عن التشبه بالعاجم، وإذا كان في زيادة على أربع أصابع فهو منهي عنها أيضا، والنهبة كذا منهي عنها، النهبة ينتهي ما يحل له، ركوب النمور هذا يعني كان ركوب النمور، هل جاء أنه يعرفه جلد النمور؟ جاء أنها الأرجوان، ركوب النمور يعني جلد النمور يعني. أحسن الله عليكم. قال ويشهد للنهي عن ركوب النمور حديث معاوية بن أبي سفيان. قال وإسناده صحيح. يعني ركوب النمور المراد جلد النمور. أحسن الله عليكم. قال لأنه من ممن لا نعم. إما الحل وأكله فلا تحل دباغته، لكن جاء في حديث آخر أنه قال إذا دبغ ذهاب فقد طهر، هذا عام جلد النور، وهو أظن اختيار البخاري قول قوي، والجمهور على أنه إنما يطهر الدباغ وما يؤكل لحمه، فتكون الدباغ بمثابة الذبح، كما أن الذبح حل الذبيحة فكذلك إيش تباغ جلده حل، أما ما لا يأكل لحمه فلا. حسنا عليكم. في الخلاف كذلك لبوس الخاتم الذي سلطان، هذا يحتاج إلى دليل تخص السلطان. أي خاتم؟ أي سلطان؟ أي خاتم؟ هل خاتم الذهب؟ مسكوت عنه، وعن لبس الخاتم إلا للسلطان. تكلم عليه الشارع لبس الخاتم. أي نعم نحسريك تكلم عليه فقال ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لذي سلطان لغير ذي سلطان لأنه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لإرب غير الزينة. وأما السلطان فإنه إيش؟ أحسنكم. قال ويشبه أن يكون إنما كره الخاتم لغير ذي سلطان لأنه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لإرب غير الزينة. قال الحافظ في الفتح قال الطحاوي بعد أن أخرج حديث أبي ريحانة ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان وخالفهم آخرون فأباحوه. ومن حجتهم حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم، فإنه يدل على أنه كان يلبس الخاتم على عهد النبوي من ليس ذا سلطان في العهد النبوي من ليس ذا سلطان. فإن قيل هو منسوخ قلنا الذي نسخ منه خاتم الذهب. ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان. انتهى. ولم يجب عن حديث أبي ريحانة، والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأولى لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه، وتكون الأدلة الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم. ويؤيده أن في بعض طرقه نهى عن الزينة والخاتم الحديث. ويمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه لا السلطان الأكبر خاصة، والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عبثا. وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي، وعلى ذلك يحمل حال من لبسه. وعلى ذلك يحمل حال من لبسه. وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه. انتهى كلام الحافظ. وقال الحافظ شعيب يقول وقال الحافظ ابن حجر فيما نقله عن المناوي في فيض القدير هذا الحديث لا يصح، وفي إسناده رجل مبهم، أي فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد. إيش هذا على هذا الحديث ولا غيره؟ قال رحمه الله قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عن المناوي في فيض القدير هذا الحديث لم يصح، وفي إسناده رجل مبهم، أي فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد. إيش شو العد؟ آخر ما قرأت؟ نعم شيخ آخر ما قرأت عاد؟ قال ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في فيض القدير هذا الحديث لم يصح، وفي إسناده رجل مبهم، أي فلا يعارض الأخبار الصحيحة الصريحة في حل لبسه لكل أحد. لبسي في حل لبسي ما إيش؟ أي لبسي لكل أحد. حليل الخاتم. خاتم الخاتم إيه؟ صحيح خاتم مباح لكل أحد إلا إذا كان خاتم ذهب، وكما سبق هنا قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث هو إيش؟ خبر الخاتم. وأما ما عدا فكله كما سبق له شواهد، أحد بها ضعيف السند لكن ما ذكره له شواهد. النهي عن الوشر هذا منهي عنه، الوشم كذلك، والنت، مضاجع الرجل بغير الشعر كذلك، كذلك المرأة، الحرير ما زاد، تشبه بالعاجم منهي عنه، ما زاد عن البصر منها، نهباء منهي عنها. كل هذه الجمل لها شواهد لهذه الله، لكن هذا الحديث بهذا السند بهذا المثل ضعيف. نعم. نعم تدعى على جواز لبس خاتم الحديث. أنا لا بس لكن هي عنه الذهب الكنائس هذا في النساء التمس ولو خاتم من حديد. نعم. في صداق النساء، صداق المرأة خاصا بالنساء، يعني هو سياق الحديث كأنه في أنه يصدقها شيئا. إيه ما. فهذا للنساء يعني ما يستدل به هذا الرجال. ما في دليل على المال إلا الذهب، هجاء من عدم الذهب. نعم. حسنا عليكم. الخطابي في المعالم قال: ونهيه عن ركوب النمور قد يكون لما فيه من الزينة والخيلاء، وقد يكون لأنه غير مدبوغ، لأنه إنما يراد لشعره والشعر لا يقبل الدباغ. انتهى. وفي لحظة لك تفسيره للمكامعة اللي معنا لحظة لك في العون: المكامعة مضاجعة العراة المحرمين بالحاء المهملة، عندي على الأقل في النسخة، وفي الأصل المجرمين بالجيم المعجمة. في العون في الطبعة اللي عندي لحظة لك: المكامعة مضاجعة العراة المحرمين بالحاء المهملة. مضاجعة. أي نعم، مضاجعة العراة المحرمين. نعم. وفي الأصل المجرمين في معالم السنن. مضاجعة العراة المجرمين. أي المجرمين بالجيم المعجمة للمهملة، الحاء المهملة. وفي الأصل هنا اللي عندي الله يحسن لك، فطبعا اللي عندي المحرمين بالحاء المهملة. إذا كان تصحيح. أي نعم. كان تصحيح. ها؟ بالحاء؟ شو؟ ضبطها بالحاء؟ لا الشكل ما عليه عمدة. الشكل شكل واحد. شكل محرمة وجين واحد، كتابة واحدة. صحيح. النقط تزيد وتنقص. ما عليه المعول بالضبط، إذا قال بالحاء المهملة أو قال بالجيم المعجمة هذا هو الضبط. ما ضبط خلاص. أحسن عليكم. وأصل المضاجعة المحرمين ما لهم، شو معنى المحرمين؟ ما تستقي يعني المحارم؟ ولبس إحرام. ها؟ ها؟ أو أنهم لابسون الإحرام ولا شيء تحته. معليش، وعن مضاجعة المحرمين. ما يظهر، أو المحرمين المحارم يعني. هنا قال بغير شعار. يعني الحائل، يعني بغير شعار. إذا كان محرم بغير شعار الجسد. لكن المجرمين تستقيم. ها؟ مضاجعة المجرمين تستقيم. مضاجعة إيش؟ العراة المجرمين. العراة المجرمين. فخصنا للآخرين. لغير المجرمين. مضاجعة العراة لا يجوز، سواء مجرمين ولا غير مجرمين. ها؟ يمكن وصف كاشف أغلبي يعني. هذا يقع من هؤلاء محترم، قد يكون لها أصل المحرمين، يعني المراد به المحارم أو المحرمين. ها؟ يعني المحرمين لأنهم على أصلها أنهم محرمون وأنهم يتساهلون في أسفارهم. طيب، المقصود الحديث ضعيف، لكن الجمل هذه كل واحدة جمل لها إيش؟ شواهد. نعم. أحسن عليكم. كذلك في قوله المكامعة قال الخطابي، أصل المكامعة تكلم عليها. أي نعم. في الأصل الأحسن عليك قال نعم نعم، وعن مكامعة الرجل للرجل بغير شعار بكسر أوله، أي ثوب يتصل بشعر البدن. قال في النهاية: وهو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما. وقال الخطابي: المكامعة هي المضاجعة. وروى أبو العباس أحمد بن يحيى عن ابن عربي قال: المكامعة مضاجعة العراة المجرمين. ها؟ والمحرمين. وقال ابن الأعرابي، يعني وروى أبو العباس، مضاجعة العراة بغير ذا سواء مهما كان، سواء محرمين أو مجرمين، كل من يعني. نعم. وأضاف الأحسليك في الأصل كذلك معنى آخر للمكاعمة، هي تقبيل أفواه المحظورين. تقبيل أفواه المحظورين. محظورين من الحظر المنع. هي تقبيل أفواه المحظورين. تقبيل أفواه إيش؟ المحظورين. تقبيل أفواه المحظورين. إيش معنى؟ ما معنى المحظورين؟ يعني من يحرم عليه تقبيلهم لعلها. ها؟ لعلها من يحرم عليه تقبيلهم. تحريم إيش؟ قال والمكاعمة تقبيل أفواه المحظورين. محظورين؟ محظور. واستشهد ببيت شعر. قال الله سليك نعم، وأخذ الأول من الكميع والكمع وهو الضجيج، والأخرى من الكعم وهو شد فم البعير لئلا يعض ولئلا ينبح، وأنشدنا هجمنا عليه وهو يكعم كلبه، دع الكلب ينبح إنما الكلب نابح. شاهد إيش؟ يعني أن المكاعمة تأتي بمعنى مباشرة الفم الظهر. البيت؟ البيت هجمنا عليه وهو يكعم كلبه، دع الكلب ينبح إنما الكلب نابح. مقصود المهم المكامعة، يعني المضاجعة بغير الشعار. قوله أحسن الله إليكم في الثانية المحظورين، لعله يقوي أن الأولى محرمين. قال المكامعة مضاجعة العراة المحرمين، والمكاعمة تقبيل أفواه المحظورين. تقبيل أفواه المحظورين. المحظورين بالله. نعم. كان كلها في غير الأزواج. معروف أن هذا هو الممنوع. هذا الأزواج. ها؟ لا هو هذا معنى القبلة. اختلف على المعنى اللغوي. عياش بن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المكامعة والمكاعمة. قال أبو عبيد هذا نقل شيخنا، يقول رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه قال حدثني أبو النضر عن الليث بن سعد عن عياش بن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المكامعة والمكاعمة، الأولى بتقديم الميم والثانية بتقديم العين. قال أبو عبيد والمكاعمة أن يلثم الرجل فاه صاحبه. إيش؟ المكاعمة أن يلثم الرجل فاه صاحبه. إيش يعمل؟ ينفض؟ يلثم. يلفظ. يلثم. يلثم. لام وثاء وميم. يلثم. فاه صاحبه. يلفظ فاه. يلثم. يلثم. إيه يلثم. إيه فاه. إيه فاه صاحبه مأخوذ من كعام البعير، وهو أن يشد فاه إذا هاج. والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد، وكذلك قيل لزوج المرأة كميع. قال الأترازي رحمه الله أي تفسير المكامعة بالمواثقة فيه نظر، لأن المضاجع هو المعانق غالبا، ولا يضاجع أحدا غيره إلا والغالب أن يعانقه. يا أخو الحلوض جاء منهي عنها مطلقة، مضاجع في ثوب واحد سواء من المحارم أو غير المحارم. ولا يفضي الرجل. نعم. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. هناك في الحديث الآخر. نعم. السلام عليكم. بعد الحديث بعد. السلام عليكم. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال نهي عن مياثر الأرجوان. نهي عن مياثر الأرجوان. نعم هذا سبق في الحديث السابق. ومياثر الأرجوان كانها من حرير أو أنها من زي العاجم، يعني هذا لأنها من زي تشبه العاجم، وهي مياثر الرحم تجعل فوق الإبل وفوق الركاب. إما أن نهي عنها لأنها من زي العجم، أو نهي عنها لما فيها من الحرير. إيش قال عنها؟ إنها قال في الفتح. ما تكلم عليها. الشارع قال إنها قال الفتح. قال أحسن عليكم. قال نهى قال في الفتح. وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال نهي عن مياثر الأرجوان، هكذا عندهم بلفظ نهي على البناء للمجهول، وهو محمول على الرفع انتهى. قوله عن مياثر الأرجوان جمع ميثرة، جمع ميثرة بالكسر، وهي مفعلة أو مفعلة من الوثارة بالمثلثة، وكان أصلها موثرة قلبت الواو ياء كميزان. وكان أصلها موثرة قلبت الواو ياء كميزان فصارت ميثرة يعني. قال إمام محدثين البخاري في صحيحه: الميثرة كانت النساء يصنعنه لبعولتهن أمثال القطائف يصفونها. قال الحافظ: معنى يصفونها أي يجعلونها كالصفة، يصفونها. أمثال القطائف يصفونها. قال الحافظ: معنى يصفونها أي يجعلونها كالصفة. وقال الزبيدي: والميثرة مرفقة كصفة السرج. وقال الطبري: هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير، كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج، وكانت مراكب العجم. انتهى. والأرجوان بضم الهمزة والجيم هو الصوف الأحمر، كذا قال ابن رسلان، وقيل الأرجوان الحمرة، وقيل الشديد الحمرة، وقيل الصباغ الأحمر، ذكره في النيل. وقال سيوطي: الأرجوان صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السرج، لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء كانت على رحل أو سرج. انتهى. وليس هذا الحديث في نسخة المنذري، ولكن وجد في عامة نسخ السنن. وقال المزي في الأطراف: حديثه نهي عن مياث الأرجوان. أخرج أبو داود في اللباس عن يحيى بن حبيب عن روح بن عبالة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي. انتهى. الحاصل نهي عن مياث الأرجوان لما فيها من الحرير أو فيها التشبه بالعاجم. النهي الخاص بالرجال دون النساء. نعم. لا، كانت تكون على المركوب، تجعل المركوب، يقول كانت النساء تضعه صنعا لبعولة مثال الخطائف يصفونه. لو استخدمتها النساء كان يجوز أو النهي عن النساء؟ كيف تستخدم النساء؟ النساء تصنع لزوجهن مثال الخطائف يصفونه، تضع الرزع كان. قال حافظ: ما يصفونها يجعلونها كالصفة. أحسن عليكم. وقيل هو طائر يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير. نعم. أحسن عليكم. قال السهران فوري في بذل المجهود: قيل أغشية للسرج والحرمة متعلقة بالحرير. ليش؟ تكلم على الأرجوان جمع ميثرة، مياثر الأرجوان. قال: جمع ميثرة وهي وطاء محشو يترك على رحل البعير نحت الراكب، أو تحت الراكب، تحت الراكب، وأصله الواو وميمه زائدة. وقيل أغشية للسرج والحرمة متعلقة بالحرير. وقيل من الجلود والنهي للإسراف، أو لأنه يكون فيها حرير، كذا في المجمع. انتهى. في بذل المجهود. قال الأحسن إليك: الحرمة متعلقة بالحرير. وقيل أن المياثر يعني من الجلود، والنهي للإسراف، أو لأنه يكون فيها حرير، كذا في المجمع. يعني ما فيها من الإسراف، أو لما فيها من التشبه، أو ما فيها من الحرير، أو فيها من الحرير، أو لما فيها من التشبه، لأنها حمراء. حسنًا، لأنها تكون حمراء، تكون النساء. في تشبه بالنساء يعني، أو خاص من خصائص النساء. إذا لم تكن حمراء، حسنًا، إذا كانت من أي لون آخر غير اللون الأحمر. إذا كان بصنها المباهة وتشبه بالعجم هذا ممنوع. أي كان. نعم. أحسن. ولحسن. في قوله قال إمام محدثين البخاري في صحيحه: الميثرة كانت النساء يصنعنه لبعولتهن أمثال القطائف. في الكتاب هنا يصفونها. قال في البخاري: يصفرنها. صفرنها. يصفرنها. هذا في الصحيح، هذه في الحاشية. هذا يقول في الصحيح: يصفرنها. من اللون يعني. يعني يجعلون لونها أصفر.

قال علي حد تخريجه. شعيب واحد وخمسين حديث صحيح يا شيخ. حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل هبيرة. من أجل هبيرة؟ أي. طيب. وهو ابن يريم. القسي نوع من الحرير والمسة الحمراء. قال هي وسادة صغيرة يجعلها حمراء يجعلها الراكب تحته. إنما إذا كانت بالحرير ولا يحتمل أن تكون أن يكون إنما في من الترفه والتنعم هي تنزيه ولكونها مراكب العجم. ومن مفهوم كلام بعضهم أن المثل لا تكون إلا حمراء فالتغيير إما للتأكيد أو بناء على التجديد. إذا الحديث في النهي عن هذه الثلاثة خاتم الذهب وهذا خاص بالرجال وعن لبس القسي والحرير هذا خاص بالرجال وعن مثل الحمراء نهي عنها لما فيها إيش لأنها مشتملة على الحرير أو لما فيها من الترف والتنعم أو لما فيها من التشبه بالعاجم ثم عن هذه الأمور الثلاثة. نعم بعد الحديث بعده. أحسن عليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي وأتوني بأنبجانيته. قال أبو داود أبو جهم ابن حذيفة من بني عدي بن كعب بن غانم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فذكر نحوه والأول أشبع. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو جهم اسمه عامر وقيل عبيد. طيب صلى في خميصة. أحسن عليكم. قوله صلى في خميصة بفتح المعجمة وكسر الميم والصاد المهملة. قال في المصباح الخميصة كساء أسود معلم الطرفين ويكون من خز أو صوف فإن لم يكن معلما فليس خميصة انتهى. وفي النهاية هي ثوب خز أو صوف معلم وقد لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وكانت من لباس الناس قديمة انتهى. وش المراد الأحسن لك معلمة؟ يعني في أعلام خطوط أو شو ذلك خطوط يعني. نعم أحسن الله عليك. قوله إلى أبي جهم وهو عبيد ويقال عامر بن حذيفة القرشي العدوي الصحابي المشهور وإنما خصه صلى الله عليه وسلم بإرسال الخميصة لأنه مرسل لأنه كان أهداها. نعم لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه نعم لأنه أهداها لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مالك في الموطأ. فإن قوله فإنها ألهتني أي شغلتني يقال لها أو لهي بالكسر إذا غفل يقال لهي بالكسر إذا غفل ولها بالفتح إذا لعب. قوله آنفا أي قريبا وهو مأخوذ من ائتناف الشيء أي ابتدائه. قوله في صلاتي أي عن كمال الحضور فيها. قوله وأتوني بأنبجانيته بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة كساء غليظ لا علم له ولعله أراد بذلك تطيب خاطره. إيش؟ وأتوني بأنبجانيته بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة كساء غليظ لا علم له ما في خطوط تشغل الأولى فيها لها خطوط كساء غليظ لا علم له ولعله أراد بذلك تطيب خاطره لئلا ينكسر ويرى أن هديته لعلها ردت عليه رد عليه أخبر نسمع وهو الأول أشبع الحديث الأول أتم. طيب إذا الحديث فيه النهي عن في الثوب الذي له أعلام تشغل المصلي تركه أولى ومثله أيضا ما يكون أمامه من الخطوط والأعلام والكتابة وكذلك ما يكون في السجادة اللي هو جلسة يعني ينبغي تكون السجادة تكون ليس فيها أعلام تكون سادة ولا فيها نقوش ولا لا كلها نقوش لا مستحيل صلى أن خلص فيها مثل الأعلام فنظر الأعلام فقال فلما قال ذهبوني بخبز ثاني فإن ألهتني آنفا عن الصلاة. إذن فيه النهي عن إيش؟ عن الصلاة فيما يشغل من الثياب، سواء كان ثوب على بدنه أو كان أمامه أو على الجدار أمامه أو كان على السجادة التي تصلي عليها. ويأخذ منه النهي عن كل نهي عن كل ما يشغل الإنسان في الصلاة بالقياس عليه، كل ما يشغل الصلاة منهي عنه. ومثله أيضا لو كان الإنسان عنده يعني أمور تشغله وتشغل باله، يحاول ليش أن يخلص هذه الأمور قبل أن يصلي حتى لا تشغل، حتى لا ينشغل في صلاة. نقف على باب الرخصة في العالم وخيط الحديد. نعم. بارك الله فيك. الله جميع طاعته. ثبت الله جميع. صلى الله على محمد وعلى آله.